لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم شرعنا في مناهج التفسير، وهذا القسم من الكتاب يعني كأنه يعني يمكن اعتباره مذكرة مختصرة جيدة في الفرق والمناهج. هو طبعا محتاج ينبه على أن لكل فرقة مفسرون، وأنهم عندما تعرضوا لتفسير القرآن خدموا منهجهم وأولوا الآيات أو فسروا الآيات على ضوء هذا المنهج. تكلمنا عن تفسير أهل السنة، ويتتبع الفرق ويعني سمات تفسير كتب التفسير الخاصة بها، وعبارة عن مختصر عقائد وأفكار وسمات كل فرقة. يقول انتهينا من الكلام على تفسير أهل السنة. ثانيا منهج الشيعة. يقول ولا أريد شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنصار، فهم أهل السنة عند التحقيق. يعني طبعا في حاجات مصطلحات بالتشيع وتضطر تستعملها. نقول القرآنيون هم الذين ينكرون حجية السنة، وهؤلاء أبعد ما يكون على القرآن، لأن القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه إلى غير ذلك. لكن طالما المصطلح بيفرض نفسه بعد ما بيشتهر، غايته أنك بتتحفظ بتقول هذا المصطلح وهذا اللقب عرفوا به وهم لا يستحقونه. نفس الأمر الشيعة، بتقول يعني إيه شيعة؟ الشيعة يعني أنصار. طب شيعة من؟ هم يزعمون أنهم شيعة علي رضي الله عنه. طبعا عند التحقيق أنصار علي رضي الله عنه الذين اتبعوا منهجه، وعلي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، منهجه هو الكتاب والسنة، ومنهجه ليس فيه الغلو فيه ولا في أحد من الصالحين ولا عبادتهم من دون الله، وفيه موالاة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وفيها إذن الشيعة الحقيقيين لعلي رضي الله عنه هم أهل السنة، هم يعني أولى الناس بعلي وأولى الناس بعثمان وأولى الناس بأبي بكر وأولى الناس بعمر وأولى الناس بجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. لكن المصطلح طبعا مشتهر غاية الاشتهار، والحمد لله أنه هو يعني اشتهر محذوفا الشيعة. لكن طبعا إذا سئلت يعني من أين جاءت، هي أصلها إيه؟ شيعة علي، لكن هذا اللقب صار لقبا له. طبعا بعض العلماء خاصة إيه اللقب اللي ممكن يكون باغي يقوله؟ الروافض، لكن سيظل كلمة الشيعة أكثر انتشار. يقول وإنما أعني الإمامية الاثنى عشرية الذين يتبرؤون من الصحابة ويبغضونهم ويكفرونهم ويقولون بتحريف القرآن والعصمة للأئمة ويجعلون الوصية وإمامة علي رضي الله عنه من أعظم أركان الإيمان. طبعا يقولون بتحريف القرآن، ده نحن نحتج عليهم ونبين فسادهم وفساد منهجهم بأنه موجود في كتبهم القول بتحريف القرآن. لكن الشيعة من أصعب الفرق، بمعنى أن ما يكتب في كتب الخاصة لا يعرفه العامة، أو لا يعني تستطيع أن تجزم أن العامة يعرفونه. ثم أنهم يقولون بالتقية فيظهرون خلاف ما يبطنون، وأنت لا تدري عندما يأتي من يتبرأ منهم من هذا، يعني بأي وجه يتبرأ، على أي، فالشيعة الاثنى عشرية لالتباس مواقفهم لم يحكم العلماء بكفر الواحد منهم لمجرد انتسابه إليه، ده اللي بنسميه التكفير بالعموم. يعني هنا الملة التي تخالف ملة الإسلام خلاص انت بتكفرها بالعموم، كل من يدين بملة أخرى، يهودية، نصرانية، بوذية، هندوسية، تقول خلاص هذا كافي تماما في انه يدين بملة غير ملة الإسلام، اذا هو كافي. لكن في الملل المنتسبة، في المذاهب المنتسبة للإسلام، العلوية، وطبعا لو أدرجنا البهائية والقضيانية، كل دول يكفرون بالعموم، بمعنى مجرد انتساب الفرض إليهم يحكم بكفره بعينه. الشيعة الاثنى عشرية لم يكفروا، الراجح عدم تكفيرهم بالعموم، بل يعني نقل ابن تيمية أنه يعني هو قول عامة أهل السنة، وإنما وإن كانت أقوالهم كفرية، بعض أقوالهم اللي يقولها هتكفروا بعينه فورا، زي أن القرآن زيد فيها أو نقص، وبعض أقوالهم هي كفر وتحتاج إقامة حج. وممكن تلاقي واحد شيعي يقول لك أنا لا قلت دي ولا دي ولا القرآن، ولا هو المصحف اللي معاك ده في مصحف غيره لا قط. طب بتقول احتمال يكون تقي، احنا يعني ايه، لم نؤمر ان ننقب عن قلوب العباد، نحتاط في امر الدعوه، نحتاط في امر يعني التحالفات، المعاهد، اي حاجه، لكن مساله الحكم على الناس يجري على الله. اذا فاللي بيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويسمي نفسه شيعيا إماميا لا يكفي، يظل مسلما، لا انتساب للشيعة الإمامية مش هتنسب ليه كل هذه الأشياء. ليه؟ لأن بالتجربة وجدنا من يتبرأ منها أو من ينفي معرفته بها أصلا، وعلماؤهم يقول بعضهم بها وبعضهم يتبرأ إلى غير ذلك. طبعا بعض هذه الأشياء من يقول بها يكفر ولا تحتاج إقامة حجة لصحة الحجة بها، قيام الحجة بها على كل أحد، زي مسألة أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، وكثير من أقوالهم هي أقوال كفرية ولكن تحتاج إقامة حجة، وبعض أقوالهم أقوال بدعية. طيب إيه هي أصول منهج الشيعة؟ كما ذكرنا هو البحث ماشي معانا هنا في أنه هو بيقول لنا أصول كل فرقة، وبالتالي بيبقى هو ده المتوقع أن أجده في التفسير التي ألفها علماء هذه الفرقة. فأصول الشيعة، أصول منهج الشيعة: واحد، ولاية الأئمة، والقول بولاية علي والأئمة من بعده ركن من أركان الإيمان عندهم، من لم يعرف الإمام لم يعبد الله، وعلى منزلة الإمامة عندهم تقوم أصول دينهم. يبقى الانحراف الرئيسي عند الشيعة أنهم بيغالوا جدا في مسألة الإمامة، بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي، بل أن طبعا في فرق بيحكم العلماء بكفرها بالعموم، يعني كل من ينتسب إليها يبقى كافر، اللي بيقولوا ان جبريل عليه السلام اخطأ في الرسالة، او ان علي رضي الله عنه كان شريكا لمحمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة. طبعا كل الفرق ديت، وهي يعني الان لا تكاد توجد، لكن من يقول الفرق دي الانتساب اليها كفر، لانها كفر بشهادة ان محمد رسول الله. لكن الشيعة الامامية يقولون أن علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومن ثم يرون أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع اغتصبوا هذه الخلافة من علي، وده وإن علي منصوص عليه، ومنصوص أن الخلافة تكون فيه وفي بنيه من بعده، وكمان بيعطوا للأئمة. طبعا الأئمة بالنص دول بيغلوا فيهم غلو وبيوقعهم في أنواع من شرك الألوهية وأنواع من يعني شرك العبادة وأنواع من حتى الشرك الحكم والتشريع، لأنهم بينسبوا للأئمة حق النسخ والتبديل، وبينسبوا وبينسبوا لهم علم الغيب، يعني وثم ترتب على هذا القول بتعظيم قبورهم والذهاب إلى مشاهدهم والتبرك بها وسؤال الحاجات منهم، يعني كل كتل الغلو في الصالحين بنلاقيها أعلى ما تكون عند فيما يتعلق باعتقادات الشيعة في أهل البيت، وبالذات في الأئمة. هم بيقولوا الإمامة، طبعا كما يقول المثل الدارج الكذب ملوش رجلين، فتلاقي هنا هم بيدعوا ان في نص بالإمامة علي وبنيه من بعد. طب هي ما مشيتش بنيه، يعني النص ايه في الإمامة علي رضي الله عنه، وكل إمام يسلم الإمامة لأكبر أبناء. طب هي بعد علي رضي الله عنه راحت إيه؟ للحسن رضي الله عنه ثم لمعاوية. الإمامة الحسن رضي الله عنه غصة في حلقه أن الحسن رضي الله عنه صالح معاوية رضي الله عنه وتنازل عن الخلافة إلى غير هذا. وطبعا يعني هو لو كانوا يقدروا يعني كانوا هاجموا الحسن رضي الله عنه، لكن هم بيكتفوا بأنهم يقللوا جدا من شأنه، يعني ما لا يحتفون به كثيرا كما يحتفون بالحسين رضي الله عنه. طبعا الواقع بيقول أن الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. هم بيقولوا إيه؟ الخلافة وفق العقيدة بتاعتهم المخترعة ان ايه، ان الوصية كانت لعلي ثم الحسن ثم الحسين، مشت هنا اخوات وبعدين مشت ابناء بعد كده، وبعدين مشت بقى ايه الحسن العسكري لم ينجب فالكذبة بانت. هم بيقولوا ان الله يعني امر بهذا، يبقى المفروض كل الائمة يفضل لهم نسل، فاخترعوا له الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، اخترعوا له ابن اختفى في سرداب وما زال مختفي إلى الآن. الشيعة الإسماعيلية قالوا لا، إن الله بدا له، يعني غير الأمر، ولذلك يقولون بالبداء ونبي خلوا كأنه شبيه بالنسخ. طبعا فرق بين أن يقولوا أن الله عهد بالإمامة بهذا الترتيب وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يعني هذا الذي يزعمونه أنه بدأ والعياذ بالله لله عز وجل. طبعا الفرق بين النسخ يأمر الله عز وجل بشيء يكون مناسب في زمانه، ثم يأمر عز وجل لما يتغير الزمان يأمر بنسخه، أو لما تنقضي الحكمة من التشريع الأول يوحي إلى رسوله الحكم الثاني، وهذا ليس في أي إشكال. وبعض وأهل الكتاب بعضهم يطعن على الإسلام بأن في نسخ، مع أنهم متفقون مثلا على أنه في شريعة آدم عليه السلام كان يجوز نكاح الأخ لأخته، ومتفقون على أنها نسخت في شرائع الأنبياء بعده، مع أنهم أعطوا لبولس حق نسخ كثير مما جاء به عيسى عليه السلام، ومنعوا يعني رفضوا الطلاق وقيدوا تعدد الزوجات أو رفضوا رغم أنه موجود في كتب العهد القديم. إذن يعني ده يعني الذي يمكنونه أن يقع في شرع الله تبارك وتعالى، أذنوا لأحد الناس أن ينسخوا كلام الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. طبعا أهل السنة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يعني قضى وقدر أن بعض الآيات تنزل في مرحلة ثم تنسخ، وذكرنا في النسخ بقى تقدم معنا قد يكون نسخ التلاوة أو نسخ الحكم أو نسخهما معا على التفصيل الذي قدمناه، ولا إشكال في هذا. الإشكال في الذي يقول به الشيعة البداء أن يبقى عندي وحي بيقول أن كل إمام يخلفه ابنه، وبعد انقطاع الوحي يحصل انه ما الا يحدث هذا، ويجي واحد من غير ابناء، او ويجي حد من البشر يقول لنا ان الله بدا له كذا، فضلا انه يعني يكون كذب على الله تبارك وتعالى من كل الجهات. فالمهم هم بيغلوا في الامامه، سواء باعتبار ان علي رضي الله عنه امام منصوص عليه، او ان الامامة تكون في بنيه، هم مضطربون عندما يجعلون ان كل امام يخلفه ابنه الاكبر فيما عدا الحسن فقد خلفه عنده الحسين. الحسين رضي عنه واقعيا لم يبايع كامام، ولم يكن وان كان سلم لتنازل اخيه الحسن رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنهما، ثم لما أخذ معاوية رضي الله عنه البيعة لابنه يزيد، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، كان اجتهاد انه في ظل القلق والاضطرابات اللي نشأت في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم الخلاف الذي دار بينه وبين علي رضي الله عنهما، ثم وهكذا، انه صعب جدا ان الأمة تقدر تجتمع وتحدد، وحيبقى المرشحون كثر، لانه يعني بعد ما كان بقى يعني قل معظم الصحابة توفي، والتابعون يعني كل واحد متميز في حاجة، وهم كتير من المدينة ومكة والبصرة والكوفة وغير ذلك من البلاد، فكان اجتهاده انه لابد من ان يصير الامر ملكيا. طبعا بعض السفهاء يقولوا معاوية رضي الله عنه هو الذي فعل، طبعا وبعضهم لا يتردى بل يسب والعياذ بالله. عندنا لغاية النهاردة في دول ملكية زي انجلترا مثلا، وبيقولوا ان الملكية ميزتها الاستقرار، وانه تطبيق ما يعني الديمقراطية او غيرها ده في الحكومة، لكن يظل رأس الدولة اللي هو صلاحياته في الحكم محدودة. يعني ويمكن بعض الدول بتقول افضل حاجة الملكية البرلمانية، اللي هي انه الملك يملك ولا يحكم، او يعني الملك رمز للدولة، او خلاص رمز الدولة ده مش هيحصل فيه نزاع، يعني الملك موجود يسمي ولي عهده وممكن ما يحكمش اصلا ويسيب رئيس وزراء يحكم. يعني نقصد الى يومنا هذا دول بتتبع وما كانتش خارجة من ازمة زي اللي خرج منها المسلمون في بعد الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. ده اقصاها كان يعني اقصى ما يمكن نقول هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، يعني يمكن ان يعني تناقشه، ولكن بالفعل كان الأمة أو يعني محتاجة إلى مثل هذا. وهو أعد ابنه يزيد لهذا الأمر، يمكن طبعا بطانة السوء الشيعة ابتداء يعني حرضوا الحسين رضي الله عنه انه يخرج، يقول لا طالما الموضوع خرج من معاوية ليزيد الصلح ما عادش يلزمنا، فخرج انه هو لا يريد ان يبايع يزيد. مين اللي قلبوا؟ الشيعة، الشيعة الاوائل بقى، بدايات الشيعة لهم. طيب وكما يعني نصحهم الناصحون، ويا ليته انتصح حينما نصحه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، أن يعني أهل العراق قلوبهم مع، قالوا له قلوبهم معك وسيوفهم مع يزيد. أما يزيد فقد تورط في إطلاق يد قادة جنده في السيطرة على حركة الحسين رضي الله عنه، فكان منهم الظلم والجور وقتل الحسين رضي الله عنه. طبعا أهل السنة يعني لا يرضون بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرضه يزيد نفسه، ووقع وإن كان طبعا الأخطاء بقى إن الشيعة يحرضوا الحسين رضي الله عنه، والحسين يعني حكمة قدرها الله تبارك وتعالى لم يستجب لنصح، يعني الصحابة بذلوا له النصح، ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة حاولوا قدر الإمكان إثناءه عن المضي إلى العراق حتى كان ما كان. فالمهم هم هذا الركن الأول من منهج الشيعة يقولون بولاية الأئمة. يكمل هذا عندهم القول بعصمة الأئمة، فهم يقولون أن أئمتهم معصومون من الرذائل والفواحش والخطأ والسهو والنسيان ظاهرا وباطنا، ولذا يرون وجوب طاعة الإمام وأن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. أيضا يقولون بالبداء، فيرون الله تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه لمصلحة تقتضي الإظهار ثم يمحوه، فيكون غير ما أظهر مع صدق علمه بذلك. طبعا المشكلة هنا كما ذكرنا مش النسخ، هنا النسخ بيكون ما ذكرنا، حتى العلماء يتشددوا جدا لدرجة أن الجمهور بيقول القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، وأن السنة لا تنسخ الإيه؟ القرآن. هنا دول بيقولوا أن الله يخبرنا بشيء ثم إن وقع خلافه يقول نعم بدا له خلاف ذلك، ويكذبون على الله، وهذا معناه أن ينسبوا الشرع إلى التناقض ويدافعوا عن الكذب اللي هم قالوه في الإيه؟ في الأول بأن الله بدا له في ذلك. ومن ذلك قولهم أن الله جعل الإمام في إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق ثم مات إسماعيل في حياة والده، في حياة جعفر الصادق. طبعا عامة أهل البيت بريئون من هؤلاء الشيعة، يعني علي رضي الله عنه نفسه شفنا إزاي إن الخوارج والشيعة انتسبوا إليه وهو منهم بريء، وهو قاتل الخوارج وقاتل الشيعة السبئين، واستمر الأمر على كده. وده يدل أن الشيعة إنما أنشأها المنافقون ليكيدوا الإسلام وأهله، هم بينشئوا الناس بيزعموا حب علي رضي الله عنه، وبعدين يأتي الكفر المبين زي الشيعة السبئية حينما يزعمون أن علي هو الله، علي رضي الله عنه نفسه هو الذي يقاتلهم ويحرقهم بالنار. فعبد الله بن سبأ يقول لهم أن هذا دليل على أنه هو الله ويصرون على هذا. فإذا فرقة الشيعة كانت تحت تأثير قيادات يعني في نشأتها وعبر تاريخها، في يعني كانت واقعة تحت تأثير قيادات تريد أن تكيد الإسلام وأهله، وبالتالي هنجد أن عندهم أكاذيب كثيرة عن هؤلاء الأئمة، والأئمة هؤلاء الأئمة كانوا في واد وشيعتهم في واد، أو من ينسبون إليهم تلاقي كلام كثير من هؤلاء الأئمة في التبرؤ من هؤلاء الشيعة ونحو هذا. فهم زعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق هو ابنه إسماعيل ثم مات في حياة والده، يقولون فبدل الله وجعل الإمام في موسى بن جعفر بن محمد، ويزعمون أن النسخ نوع من البداء، كما يتضرعون بأن الله أمر إبراهيم بذبح ولده ونسخ الأمر قبل تنفيذه. كل ده نسخ، الله عز وجل يأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، المصلحة الأمر يكون على ما فيه من مشقة وألم يقدم عليه إبراهيم عليه السلام ويقدم عليه إسماعيل عليه السلام، وترتفع منزلتهما عند الله تبارك وتعالى، ويضرب المثل للمسلمين عبر التاريخ بعد ذلك في الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى والانقياد لأمر الله عز وجل. وبعدما أسلم وبعدما أظهر ذلك الاستسلام نسخ الله الأمر. يبقى نعم يقع النسخ، وشرطه أن يكون الناسخ بوحي كما كان المنسوخ بوحي. وأما أن الوحي يقول أن في شيء سيحدث ثم لا يحدث فنزعم أنه بداء، يبقى اللي قال اللي نسب الشيء ده للوحي كاذب. وطبعا هو ده دليل أن كل اللي هم اخترعوه من الكلام على الإمامة وكذب. هم يقولون بالنسخ ويقولون بما هو أعم منه. هم يقولوا مش انتوا يا أهل السنة بتقولوا في نسخ، طب ليه بتنكروا البداء؟ يقولوا لا، النسخ بيبقى وحي ينسخ وحي آخر، لكن البداء ما تزعمونه أن أنتم كذبتم على الوحي ثم لما كذب الواقع هذا زعمتم أن الله بدا له كذبا على الله أيضا، أن الله بدا له أن يغير الأمر. فهو بيحتج لما بينكر عليهم قولهم في البداء، يقولون لما تنكرون يا أهل السنة وعندكم النسخ؟ فنقول لا، في فرق. الرجعة وهي اعتقادهم أن الله يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، فيعيد الأئمة الذين سلبوا حقهم الذي هو الإمامة بزعمهم، ويعيد من ظلمهم ذلك الحق حتى ينصرهم عليهم ويأخذ له منهم حقوقهم. طبعا كتب الشيعة مليئة بالإيه؟ بالوعد الذي سيعيد الله تبارك وتعالى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم، ويعيد الأئمة ليقتصوا منهم. البراء والمراد به البراء من أئمة الهدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكفيرهم ولعنهم عياذا بالله. فهم لا يرون صحة الولاية إلا بهذا اللعن والتكفير لصفوة الخلق بعد الأنبياء، وهم يكفرون جميع الصحابة رضوان الله عليهم باستثناء نفر قليل. الطقية، ويريدون بها كتمان الحق وستر الاعتقاد وترك إظهار مخالفة مخالفيهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا. طيب، ما هو بعض الناس يقول لك هو أهل السنة مش عندهم عذر بالإكراه، وحتى مذكور في القرآن إلا أن تتقوا منهم تقاه. ومنهم أخذ الشيعة مسمى الطقي. والفرق إن أهل السنة بيقولوا إنه لا يجوز للرجل أن يفعل أو ينطق بغير الحق إلا مع وجود إكراه حقيقي معتبر، فهذا يجعل الدين، بل وأكثر من كده بيقولوا أن من يقتضى به ويؤخذ عنه العلم ليس له عذر بالإكراه في النطق بغير الحق. ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له أن يترخص في قضية القول بخلق القرآن قال إذا سكت العالم تقيا والجاهل لا يدري فمتى يظهر الحق. وبالتالي دين أهل السنة عصمه الله تبارك وتعالى من أن يدعى أنه تقي. الدين له حملة، وبفضل الله ما حصلش في عصر من العصور أن يفتن كل هؤلاء الحملة ليقولوا بغير الحق، بل وكانت الفتوى أن هؤلاء حتى ولو ابتلوا وأوذوا لا يجوز لهم أن يقولوا بغير الحق. أما الشيعة فيقولون 19 دين في التقي، وبالتالي هو يتساهل بها لمجرد أن يخطب ود أي أحد، ويتساهل بها إلى الدرجة التي يقول، يعني مثلا من قواعد أهل السنة في قضية العذر بالإكراه إن لابد من الموازنة بين العقوبة المتوقع إيقاعها وبين الذنب المكره عليه. فلذلك الأثر عن مسعود رضي الله عنه: ما من كلام يبرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. فحتى البعض قال لا كده كأن ابن مسعود بيفرق بين القول والفعل في العذر بالإكراه، والصحيح هو التفريق أو هي الموازنة بين درجة المخالفة التي يساوم عليها وبين العقوبة. فالصوتين من ذي سلطان ليس إكراه معتبر أن الإنسان ينطق بكلمة الكفر أو يفعل الفواحش، لكن قد يكون معتبر في التعريض مثلا بشيء في غير ذلك من الإيه من الأمور. لكن الشيعة يتعبدون بالتقي، إذا وجد أنه في مجتمع غريب حتى وإن لم يهددوه بشيء وحتى وإن كانوا لا يملكون له شيء، يمكنه تماما أن يقول عقائد أهل السنة وعقائد القوم الذي هو بينهم. ولذلك حتى تجد يعني كتب الشيعة تبقى مشحونة بكلام جزء منه موافق لكلام أهل السنة والجزء الآخر مصادم تماما. أيضا من أصولهم التحريف، ولعله لو هذا من أفحش اعتقاداتهم، ولكنه كما ذكرنا لا يلتزم كل العامة المنتسبين إلى الشيعة بالذات الشيعة الاثنى عشرية بالقول به، قول بأن القرآن قد حرف العذر. يقول: وهو قولهم أن القرآن قد وقع فيه التحريف فزيد فيه ونقص، وأن الصحابة أعاذهم الله فعلوا ذلك جحودا لحق علي. كما ذكرنا الكذب ملوش رجلين، هم يكذبوا الكذب. طيب إذا كان أنتوا بتقولوا أنه آكد حاجة في الدين وصية الله لعلي رضي الله عنه، أين هي؟ قالوا ده كانت في القرآن وأبو بكر وعمر رضي الله عنه حذفها. ومن هنا بدأت بقى إيه يعني استدرجهم الشيطان، لأن يبقى ده يلوف عدد من الآيات، حتى قال بعضهم أن المصحف الأصلي الذي يزعم بعضهم أنه يملكه 3 أضعاف المصحف الذي مع أهل السنة. وبعضهم طبعا عشان يثبت أن القرآن فيه القول بإمامة علي رضي الله عنه ما بيضطرش يروح للكارثة والطامة الكبرى بتاعت ادعاء ان القرآن محرف، ولكن بيروح لسكة التأويل وينزل بعض الآيات التي لا علاقة لها مطلقا بهذا الموضوع، فيزعم ان هي دي لها علاقة بهذا وأنها بتثبت إمامة علي رضي الله عنه، وأنها بتثبت يعني غير ذلك من الأكاذيب اللي عندهم. ونلاقيها كتير في الايه في تفاسير الشيعة، انه في آيات معينة سيترك لفظ الآية ويترك الآثار الصحيحة الواردة في شرحها إن وجدت، ويدعي ان دي الآية دي في علي، الآية دي في الحسن والحسين، الآية دي في أهل البيت قطبة، إلى غير ذلك مما يفعله هذا. يقول ومن ذلك قولهم بالغيبة للمهدي. والخمس للأئمة، بيزعموا أن الأئمة يعني زي ما الإنسان كان له خمس الفيء، فيبقى الأئمة لهم خمس مش الفيء بقى كسب كل الشيعة. وإلى الآن طبعا ده باب لأكل أموال الناس بالباطل، يأكل يعني كبار الشيعة أموال ضعفائهم بهذه الصيغة. ونكاح المتعة طبعا الشيعة دينهم قائم على الحقد، وهم يحقدون على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا القضية يعني لها فروع كثيرة، لكن بدع الشيعة بدعة أسسها كما ذكرنا منافقون من الفرس وروجوها بين الضعفاء على موجات. يعني في موجة كانت أثناء الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنه الجميع، ودي انكسرت. طالما بنتكلم على منافقين أرادوا أن يستثمروا مقتل عثمان رضي الله عنه، بل هم في البداية برضو قلبوا على عثمان رضي الله عنه بأكاذيب ووصلوا إلى ما يريدون من مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم استثمروا الخلاف الذي نشأ بداية يعني بين بعدما بويع على علي رضي الله عنه بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، لم يكن ينازعه أحد إلا معاوية رضي الله عنه، لم يكن منازعا في أمر الخلافة، وإنما كان بحكم كونه وليا لدم عثمان رضي الله عن الجميع يطالب بالدم. وعلي رضي الله عنه كان يرى أن قتلة عثمان متمكنين من المدينة، وإلا لما استطاعوا أن يقتلوا عثمان رضي الله عنه. كان عثمان رضي الله عنه أرسل يطلب جيشا من الشام، وعزم على الصحابة ألا يدافعوا عنه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، هو كان يرى أن المجموعة اللي موجودين في الصحابة دول علماء الصحابة، أما المجاهدون ففي الخارج والأمة تحتاج إليهم، وقوتهم متكافئة مع قوة قتلة عثمان، فلو أنه أذن لهم وقد استأذنوه مرارا أن يدافعوا عنه سيحصل مقتلة. فهو رضي الله عنه استدعى أرسل يطلب مدد من معاوية رضي الله عنه، وصبر فتعجلوا أمره وقتلوه. العجيب أن بعض الجهات الإسلامية تكتب أو تتحالف أو تثني أو في مجال الثورة لما بقى يعني بقت الثورة في وقت من الأوقات كانت صفة مدح، قالوا الإسلام عرف أقدم الثورات الثورة على عثمان، وهذا من الخبل. دول يعني بغض النظر عن الدوافع يعني في رقابهم دم يعني زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين وأحد الخلفاء الأربعة. إزاي أي حد يعني تجد عجب عجب، وبعد كده أقول لك الدماء مش الدماء. كنا طبعا دماء جميع المسلمين غالية، لكن هو يجي دماء لا لم يعني لمن لم يشارك فيها بل نصح وحاول ألا تقع، يحاولوا يخلوه أنه شريك في الدماء. وهم بعض الأحيان يعني إذا كتير منهم لما يحب يتكلم على يعني من باب بقى التخليط ومن باب لا أدري ماذا، يقولوا الإسلام عرف الثورة على عثمان. طبعا ديت كان خروج من هؤلاء السوقة، بل طبعا واضح جدا أنه كان يحركهم منافقون، وهم دول أيضا بعد قتل عثمان رضي الله عنه علي كان يرى انه ما زال في نفس حالة عثمان. عثمان لم يدافع عن نفسه من باب اولى تأجيل القصاص من القتلة الى ان تأتي جيوش للمدينة تحميه، لكن معاوية رضي الله عنه لم ينتبه الى هذا، خرج يطلب دم عثمان، وهنا وقع بداية الخلاف في المسألة. فذا كانت موجة في الأول، مع فضل المنافقين دول موجودين، خرج عبد الله بن سبأ خد مجموعة منهم ووداهم إلى أفحش أنواع الكفر في ادعاء إلى ألوهية علي رضي الله عنه، وانكسرت الموجة. ما انكسرت الموجة المنافقين دول إيه، فضلوا كده تحت الرماد منتظرين الفرصة. ثم كان مقتل حسين رضي الله عنه فرصة، أما الأول هم اللي أوهموا الحسين رضي الله عنه هو إيه، إذا ذهب العراق سيجد كلها تنتظره لكي تبيع. وبناء عليه سيستطيع أن يصوب المسار، لكن وقد نصحه الناصحون فلم ينتصح رضي الله عنه، وقدر الله من شافه. فجاء مقتل الحسين ليؤجج تاني فرصة انه يتكلموا عن مظلومية جديدة غير مظلومية التي زعموها غصب الخلافة من علي رضي الله عنه. الشاهد ان كل الدلائل تشير الى ان هناك ايدي فارسية كانت هي المسؤولة عن هذا، والفرس يعني كانت دولتهم قد تمزقت بخلاف دولة الروم. دولة الروم هزمت خارج ديارها، هزمت في الشام ومصر وشمال افريقيا، فعادت الى ديارها ورجعت لنا تاني بقى في الحروب الصليبية. الفرس هزمت في ديارها وتحطمت، فلم يجدوا بد إلا الدسائس اللي كان منها الشيعة. وبالتالي الشاهد إن هم بعد ما بقى لهم دراويش مسيطرين عليهم دول تحت مسمى أنهم شيعة علي رضي الله عنه، أو بعد وفاته رضي الله عنه، أو بعد مقتله رضي الله عنه بقى شيعة آل البيت، إلا أنه هو دس بقى وسط الإيه الكلام كثير من العقائد المجوسية والفارسية. إلى الآن إيران بتتعارك عشان تسمي الخليج الذي يسميه العرب بالخليج العربي، تتعارك عشان تسميه الخليج الفارسي. طيب من بين الصحابة طبعا هم طبيعي طالما بيقولوا أن علي رضي الله عنه قد غصب الخلافة أنه يبقوا بيكرهوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، وطبيعي أنهم بعد كده يتهموا اللي كان عايش من الصحابة في زمن مقتل الحسين رضي الله عنه أنه كان متمالي على هذا القتل. لكن في بين كل دول بيصب الحقد الشديد على عمر رضي الله عنه، لأنه الذي في عصره يعني سقطت بلاد فارس. فمن جملة هذا أي حاجة يقولها عمر لازم هم يخالفوها. فمنها نكاح المتعة. نكاح المتعة الصحيح انه هو النكاح المؤقت بمدة، اما النكاح في الشرع، النكاح الشرعي السليم هو ايه؟ نكاح مؤبد، صح كلمة مؤبد؟ يجب أن يراد به التأبيد. النكاح إذا لم يرد به التأبيد فهو باطل. هو نوع من النكاح كان معروف في الجاهلية وأقره الإسلام فترة ثم نسخ. وعمر رضي الله عنه يعني لما رفع له ذلك، إن البعض يعني لم يبلغه أن الإسلام أقر أو يعني كان استقر لدى بعض الصحابة أن الإسلام أقر نكاح المتعة فترة ولم يستقر لديه المنع، فعمر رضي الله عنه يعني اتخذ في ذلك موقفا صارما ونهى عن نكاح المتعة، وتوعد من يفعله بأن يقيم عليه حد الزنا. فطبعا الشيعة لقوها فرصة بقى يضربوا كذا عصفور بحجر، يخالفوا عمر رضي الله عنه فيقولوا بجواز نكاح المتعة، وبعدين يجعلوا هذا نوع من أنواع الترغيب في مذهبهم، وإلى يومنا هذا يستعدم الشيعة هذا، يروحوا لمن هو غارق في الشهوات يقولوا له أنت في عند الشيعة مش مضطر للزنا، هنسموه لك جواز، وبيفعلوا الزنا بحذافيري، بمعنى انه لا في ولي ولا شهود ولا حتى استبراء رحم، مفيش عدة، يعني هي تبقى الوقت تتزوج لفترة معلومة، اذا انقضت تروح تتجوز واحد تاني، هم جعلوا نكاح المتعة يعني حتى نكاح المتعة الذي كان موجودا وأقره الإسلام فترة ثم نهى عنه كان أكرم بكثير من الصورة اللي استقر عليها نكاح المتعة عند الشيعة. نكاح المتعة عند الشيعة يعني هو الزنا المحض. طبعا من غبائهم ومن حقدهم، طبعا الغوغاء في كل أمة بيستعملوا الشتم كأحد أساليب التنفيس عن الغضب، فأرادوا أن يسبوا عمر رضي الله عنه في أمر نكاح المتعة. قالوا أنتوا عارفين عمر رضي الله عنه لماذا حرم المتعة؟ طب ليه؟ قالوا لأن عليا رضي الله عنه بات عنده ليلة فتزوج أخته متعة ليلا دون أن يعلم، وعمر رضي الله عنه كأنه ايه بيقول له بقى اسلوب يعني انه كأنه امسك عليه هنا انه بايت ليلة اعزب، وبيقول له تكتب بتقول يعني لا يستحب الا يبيت اعزبا ولا ولا، قال له مين قال لك اعزب؟ انا كنت بايت مع زوجتي. من هي؟ قال اختك. ماذا تمتعت بها؟ كلام يعني ما اعرفش هم الكلام مفروض انه نوع، فقالوا عمر بقى اغتاظ من المتعه فقال خلاص هيمنعها عشان ما حدش يعني عشان هو كانه جرح بان اخته تزوجت متعه في بيته، وبلا شك الكلام ده لو يعني كذب، وهو والعياذ بالله يعني هم أرادوا أن يقدحوا في عمر رضي الله عنه فقدحوا في علي رضي الله عنه، وهم كاذبون على هذا وعلى ذاك، كلاهما أشرف وأنبل من هذا بكثير. وشوف بقى نكاح الموت عندهم بقى إيه بقى، إن حد يكون بايت عند حد ليلة فممكن الصبح يلاقيه كان في مع إحدى النساء في بيتي تزوجها متعة. ده حتى مش ده نكاح المتعة اللي كان جائزا في وقت من الأوقات ثم نسخ غاية ما التاني كان نكاح عادي، نكاح له ولي إلا أنه مؤقت بمدة ولها عدة إذا انتهت المدة، وكان جائزا في فترة ثم نسخ. وعمر رضي الله عنه غاية ما هناك إنه لما وجد البعض بيشكك في هذا النسخ توعد من يفعل ما يسمى بنكاح المتعة أن يقيم عليه الحد. فاختراع هذه القصة الساقطة كنوع من النكاية في عمر رضي الله عنه هي في الواقع اللي يقرأ كلام الشيعة يلاقي مجتمع الصحابة يقدم أسوأ صورة عن مجتمع الصحابة، ذلك المستشرقون يرحبون جدا بالشيعة وكتب الشيعة، حتى الكذبة الكبرى عندهم ان علي رضي الله عنه كان قد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وعهد إليه بهذا الحق، وهم بيقتلوا عليه إلى النهاردة هذا القضاء الحق. طب تلوموا عليه لماذا لم يقاتل عنه؟ ده كان قاضي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. يقولوا استضعفه القوم، يعني علي رضي الله عنه أشجع الناس، جعلوه أنه تنازل عن الأمانة، وأمانة كبرى هي بالنسبة لهم دي إيه؟ دي أصل الدين. فلا دعا إلى نفسه ولا بيّن للناس ولا حتى بيّن لهم أن ده كان الأصل، هو سيبه سكت تماما لغاية ما هم جم قالوا طب اسكتوا زيه، لا ازاي ده أصل الدين ما ينفعش تضيعه، طب ما انتوا تزعمون أن علي رضي الله عنه ضيعه خوفا. فقصصهم الكاذبة يعني عند التأمل تجد علامات الكذب بادية عليه. فإذا نكاح المتعة هم يقول طب عمر حرمه وعمر ده طب احنا هنعمله. طبعا هم كده كأنهم شافوا غليلهم من عمر طلع عنه، وفي نفس الوقت كما ذكرنا شيء بيروجوا به هذا المذهب الباطل انه يلقى رواج. يقول والمعاصرون منهم ينكرون بعض ذلك تقية، يعني هيجي لك حد يقول لك لا لا لا احنا مش موافقين على هذه الاشياء، مع ان الكتب اللي فيها هذه الاشياء ما زالت تطبع. بل هم لما يقولوا مش موافقين يقولوا ونحن لا نوافق على كتاب يعني مش على تحريم فصل الخطاب في تحريم كتاب كلام رب الأرباب. لا لا لا أخطأ رحمه الله أخطأ. أنت لو عايز تقول تتبرأ يبقى طب تعالى كده حد يغلط في الخميني كده وهو يبقى عندهم يعني خطأ لا يقبل التوبة، حتى ما ينفعش ترجع تعتذر. طب يبقى قولوا ان هذا كفر، يعني عايز تتبرأ منه بجد بقى تقول ده كفر وعلم الناس ان ده كفر، مش ان ده كلام ايه لا والله ده اخطأ. وهذا مما يعني قد يوحي بانه انكارهم لهذا نوع من التقية. ومع هذا كما ذكرنا لا ننسب لكل من انتسب لهذه الفرقة كل هذه الاقوال، لا سيما التي يكفر قائلها بالعين حتى نتثبت أنه يقول بها ويلتزمها. طب لو كان تقي الله أعلم بما في القلوب، يحاسبه ربه عز وجل على ما فيه. يقول وما ذكرته إنما هو أهم الأصول التي خالف الشيعة فيها السنة والإسلام. والشيعة الإمامية تجري في أبواب الصفات والقدر والمشيئة على منوال المعتزل. يبقى إيه كما يقولون جمعوا حشفا وسوء كيلة، يعني اشتري حاجة رضيئة والإيه والكيل أيضا فاسد. فهم إيه بدعتهم؟ العقيدة في الإمامة والصحابة. طيب بقيت منهجهم العقدي لم يجدوا أفضل من المعتزلة إخوانا لهم ليأخذوا عنهم منهجهم العقدي، لأن الشيعة ملهاش منهج عقدي مكتمل. عنده باب، ده الباب بتاعهم اللي هو باب الإمامة والصحابة، ده لهم فيه عقائد منحرفة. طب بيكمل بقى الكلام في الصفات والقدر، معظمهم معتزلة، معظمهم. ممكن تلاقي حد شيعي سني في باقي الأبواب ودول نادرين جدا، أو حد شيعي أشعري في باقي الأبواب ودول يعني موجودين لكن أقل بكثير. الغالبية العظمى من الشيعة في باقي أبواب الاعتقاد معتزلة. طبعا يعني برضو نكاية في السنة والاعتماد على السنة. يقول طرق التفسير وقواعده عند الشيعة. تفسير القرآن بالقرآن تعلقي يعني هو بيعمل تفسير كتب الشيعة سواء كتب التفسير أو الفقه أو الحديث من حيث الشكل كأنها زي كتب أهل السنة يعني كتب التفسير على القرآن على المفسر بيجيب الآية والآيات اللي في معناها والأحاديث الشريحة لها والكلام والأثار ولكن الأثار أثر عن أئمة آل البيت و90% منها مكذوب وكذا الأحاديث وهكذا. فلكن الشكل العام حلقة تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسيره بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم لهم يعني علم حديث غير علم حديث أهل السنة. لماذا؟ لأنهم عندهم رجال موثقون عندهم ومعظمهم عند أهل السنة ساقط، مع أن أهل السنة عندنا في الحديث الراوي الثقة ده بيساوي مجموع شرطين اللي هم الايه؟ العدالة والضبط. لما بيجوا في باب العدالة بيقولوا يروى عن أهل البدع الذين لا يعرفون بالايه؟ بالكذب فيما لا يعضد بدعتهم. الحديث التي يبدو من متنها لو سلمنا بها تعضيد لبدعتهم يخشى انها يكون مما تلعبوا به. فأهل السنة يعني قد يروون عن بعض من عرف ببدعة فيه بعض بدع التشيع او بعض بدع الإرجاء او بعض بدع القذر او نحو هذا. لكن الشيعة عندهم اختراع بقى الرواة بتوعهم هم بعلم الرجال بتاعهم كان رجال يروي بعضهم عن بعض عن أئمتهم دائما في طبقة وهمية أسماء كده ان دول من خواص يعني أصحاب كل إمام من الأئمة الاثنى عشر. يعني هو عالم موازي من الكذب، في رجال وفي روايات وفي أحاديث، ولكن معظم هؤلاء مجهولي العين والحال أو معروف عنهم واستحللهم بالكذب. هو بيجي لما يجي بقى في التفسير بيفسر بالقرآن ثم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي المروية عندهم ثم بأقوال الأئمة الاثنى عشر المعصومين. وهنا هيجي بقى مشكلة انه هينسبوا لهؤلاء الأئمة أقوال وبأسانيد لا يثبت بمثلها شيء، والأدهى من كده مش هيعتبروها ان ده قول إمام الأئمة، قول الإمام جعفر بن محمد، لا ده هم هيعتبروها ان ده قول معصوم، فيبقى كذب مركب ان هو في الآخر كذب على الإمام وعنده كذبة تانية ان الإمام معصوم فوصل بها للكذب على الله تبارك وتعالى. مجموع الكذبتين دول يبقى اللي هم بيخترعوه يعني يكذبون به على الله عز وجل. أيضا بيستعملوا أو بيقولوا بحجية الإجماع، فبيقولوا تفسيره بالإجماع شرط أن يتضمن رأي الإمام المعصوم أو أن يكون معتمدا على دليل معتمدا على دليل معتبر عنده. أيضا عندهم التفسير بالعقل، احنا قلنا أن هم في معظم أبواب الاعتقاد بعد أبواب الإمامة والصحابة مالوا إلى جهة الاعتزال. يبقى الاعتزال على طول يعني الغلو في دور العقل، فتأثرا بهذا كانوا أيضا قل وما يبدو من هذه الطرق ظاهره السلام وفقد أهل السنة فليست حقيقته كظاهره. يعني هم يفسروا القرآن بالقرآن، لا ده لأن هو جوه التفاصيل عنده تفاصيل مختلفة تماما. يقول تفسير ذلك أن الشيعة يفسرون القرآن على أن له ظاهرا وباطنا. من عندي الباطنية دول فرقة من الصوفية، لكن لو قلنا بقى بالمعنى الأشمل الشيعة كلهم أو معظمهم بطني، من جهة أنهم يزعمون أن القرآن ظاهرا وباطن. طب الظاهر ده اللي يعرفه أهل السنة، الموجود بقى في تفسير القرآن بالقرآن بجد وتفسيره بالسنة وبأقوال الصحابة. طب الباطن يستأثرونهم بعلمه أو يزعمون أنهم تعلموه من الأئمة. طب ما يقول على طول الأئمة، يجيب لنا سند مخترع ينسبه إلى الأئمة. المشكلة أنه حيجي تبقى الآيات في الميثاق، تبقى الآيات مش عارف إيه، يقولك ده علي ده الحسن والحسين، تبقى الآيات في الكفار يقولوا دول والعياذ بالله أمهات المؤمنين. فأولا ما يجيب لك سند يعني سيجد إنه هو في الآخر تفسير لللفظ وتفسير للآيات بما لا يحتمله لفظها قط. وده كنا ذكرنا كلام الطالب بن عاشور في كفر من فعل هذا. فلذلك هو بيقرر ان القرآن له ظاهر وباطن، وانه الآيات دي خلاص لو تعلمت التفسير الظاهر بتاع عند أهل السنة، لكن هو عندهم دايما التفسير الظاهر ده مش هيفيدهم كتير يعني، فتعال بقى اعرف الحق. وده تلاعب يجعل القرآن بلا معنى، ما يكون مسموح ان يكون الكلام كلام عربي مبين. أنا ممكن يبقى الكلام فيه اجمال فيه ابهام، ممكن واقيم الصلاة ومستني في مكان تاني يشرح لي اصلي ازاي، لكن هو كلام مفيد وفهمناه على قواعد اللغة، لكن حد يعني ولا تقربوا الزنا يوم ايه، فيجي لي نصوص والله ده في الزنا إلاش فرج فرج ومقدمات الزنا تسمى زنا وهكذا، فيجي لي تفسير يعني يبقى الامر مجمل يجي تفسيره في حتة تانية. لكن ما ينفعش يبقى التفسير لا علاقة له باللفظ لا من قريب ولا من بعيد، لا سيما اذا كان بقى اللي جايب التفسير ده حد كذاب، فكده يبقى القرآن جعل القرآن يعني مجل العبث وتبديل آياته. وده لذلك فلق البطنية عبر التاريخ يحتج بآيات من القرآن عايز يقول أي معنى أي معنى، يقوم جايب آية يعني ويزعم أنها داخلة في هذا المعنى. لذلك مهم جدا تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين ثم بقواعد اللغة، وقواعد اللغة دخل معانا برضو في الأول، بس احنا خدنا ايه تفسير الكلام بمعهود خطابه مقدم على التفسير اللغوي العام، لكن دايما هنجد ثمة ارتباط وثيق أو مباشر بين المعنى اللغوي للآية والمعنى، ممكن فقط كما ذكرنا يكون إجمال فيه تفصيل إطلاق يقيد في حتة تانية، لكن ما يبقاش انه الكلام في واد وانا ادعي او يدعي مدع ان المعنى المراد منه غيره خالص. يعني حتى لو وجدت ده موجود في اثر قف عنده، لان الله تبارك وتعالى لو اراد ان انه يأمرنا بهذا الذي يدعونه، ويأمرنا مثلا بان علي هو المأخوذ عليه الميثاق، لا لا لا يعني أي واحد عاقل يقول لما العدول عن الكلام الواضح الصريح إلى كلام لا يحتمل ولو بوجه من الوجوه. نعم بس احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. طيب احنا عندنا الكلام حضرتك بتقوله ده اشارة اخذها ابن عباس رضي عنه من النص لم تعارض منطوقه، يعني مش ابن عباس قال إذا جاء نصر الله يعني جاء مش عارف يعني كائن كذا من مكان كذا أو لا جاء نصر الله يعني جاء نصر الله. طب ده اللي هو إيه فتح مكة لصلح الحديبية ده اللي ممكن إيه نختلف فيه. رأيت الناس يبقى إذن السلف متفقون على تفسير الآية بمنطوقها اللغوي الذي دلت عليه. فاضل بقى سؤال، هل لنزول هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتذكيره أن النصر جاء وأن الله فتح له مكة أو فتح له قلوب العباد وأنه يأمره بكثرة الاستغفار، هل ثمت إشارة لشيء؟ فقيل أنه إذا فيما بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بعدما أتم المهمة وهو يحب لقاء ربه وربه يحب لقاء. شفت بقى الفرق بين الإشارة اللي استنبطها علماء السنة كابن عباس رضي الله عنه وبين ان انا اجي اقول والله اذا جاء نصر الله ده مجيء فلان. هو هنا ما قالوش في الصورة دي، بس ده اللي هيبقى تفسير باطني مصادم لنص الآية وتلاعب بها. انا اقول الآية دي معناها ان لا لا ده معناها لما يجي لكم الحاكم الفلاني او الملك الفلاني او لما يظهر الدب الفلاني مثلا، يعني يبقى ده كده تلاعبنا في نص الايه القرآن. لكن الدلالة احنا عندنا دلالة المنطوق، دلالة مفهوم الموافقة، دلالة مفهوم المخالفة، دلالة القياس، دي الدلالات الأساسية. ثم ان ممكن من ربط المعاني ببعض نستنبط إشارة. الإشارة ديت أولا تكون مش عشان وصلت، يعني طريق وصولي إليها لا يتضمن تحريف المنطوق أو حرفه عن معناه. الأمر الثاني، طب هي الدلالة دي اللي أنا بقول لماذا، هل ثمة حكمة في ربط بين مجيء النصر بكثرة التوبة والاستغفار؟ فلعل هذا إذن بنهاية الأجل نلاقي لها شواهد كتير في الإيه في القرآن، حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة، إنه القرآن يشير إلى إن اللي بيشعر بذنوب الأجل إيه يكثر من التوبة والاستغفار. هنقول هنا لعلها إشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم. ده المعنى الزائد اللي ابن عباس رضي الله عنه أدركه ولم يدركه الإيه، فده معنى زائد وقابل للتمحيص. لما نيجي نقيمه كده نلاقي فيه أدلة تدل عليه. طبعا هيك بقى أنه ثبت مرفوعا ده موضوع فخلاص جزمنا به، لكن ما فعله ابن عباس رضي الله عنه من هذا الاستنباط، استنباط وفوائد يقول بها أهل السنة وعندهم مثلها شرطها ما ذكرنا، فهذا يغير تماما وجود إيه ظاهر وباطن. طيب يبقى هنا نرجع إن الشكل العام للتفسير عند الشيعة قد يبدو تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة، لكن هذا كلام بعيد تماما. يقول لأن الشيعة يفسرون القرآن له ظاهرا وباطنا وللباطن باطنا، وبذلك يلغون كل قواعد التفسير وأصوله، من ذلك تفسير قوله تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قالوا هي ولاية علي بن أبي طالب، وقوله مرج البحرين يلتقيان، اتصل بحر النبوة ببحر الإمامة في فاطمة وعلي رضي الله عنهم، كما أنهم يحصلون اللاصقين الذين يعلمون تأويل القرآن في الأئمة المعصومين. وأما تفسيره بالسنة النبوية فقد هدموه من أساس برد بأحاديث أئمة الفضل والرضوان من الصحابة، إذ هم لا يقبلون إلا ما رواه أئمة أهل البيت، بل على التحقيق لا يقبلون إلا ما جاء من طريق رواتهم من المتشيعين عن أهل البيت، وإلا فكتب السنة زاخرة بأحاديث أهل البيت مثل علي والحسن وغيرهما مما لا يأبه له الشيعة. في الواقع أنت كتب الشيعة العجب أنك ممكن تلاقي فيها روايات عن أئمة آل البيت بعضها زي الموجودة في كلام السنة، وبدأ يجمع فيلاقي كلام على أئمة آل البيت في الثناء على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في ده القضية الكبرى يعني في مدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين وهي أكبر مخازيهم أجزاهم الله في سبهم لعائشة رضي الله عنها، وطبعا من يسبها بما برأها به منه القرآن فهو كافر نوعا وعينا، وأما ما دون ذلك فجرم فاحش. فدايما الشيعة الحل عندهم إيه؟ لما حد يقول لهم عندكم في كتبكم أئمة آل البيت يتردون على أبي بكر وعمر ويثنون على عائشة رضي الله عنهم أجمعين، التقي الدين الشيعة أعجب دين، يعني حتى أتباع هذا الدين فعلا ممكن يجدوا صعوبة في إن إيه هو الأصل وإيه هو التقية. ما هي التقية دي موجودة دائما وأبدا لأي حد يشعر إن هو في أزمة، يعني إن هو مش مرغوب فيه، كما ذكرنا العذر بالإكراع عند أهل السنة له شروط وضوابط، يبقى الإنسان مكره واضح لكل في عينين إنه مكره، وبالتالي ما حدش هيأخذ عنه. وقلنا كمان حتى العلماء كانوا لا يترخصون برخصة التقية، رخصة الإكراه ياخدها عوام الناس، فحفظ الدين بعيد عن التقية. دين الشيعة بقى مروي هم معترفون بأنه في شيء ونقيض، وبعدين لما تيجي تقول له عندكم حاجات موافقة للسنة يقول دي قالها الأئمة إيه تقي، يبقى تلاقي عندهم يعني فده واقع يعني كتبهم مش نخلت فقط فيما يوافق عقائدهم، بل البعض جرد منها كلام ادي اخوانا عايزين. طبعا في توجه وجد لدى بعض الشيعة، والبعض بيعملوا عن قناعة والبعض بيعملوا تقي، لكن يعني الخلاف مع السنة كبير قوي، ما بنقرب من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عن الجميع كده الخلاف واسع جدا. ما خلينا نقول يا اخوانا مشكلتنا من أول قتل الحسين رضي الله عنه، أهل السنة يحبون الحسين ويترضون عنه ويرون أن قاتله ظالم وأنه باء باسم عظيم، ويرون أن يزيد بن معاوية رضي الله عنه يتحمل قسط من هذا وأن لم يكن قد أمر به، فيقول لك طب خلاص خلينا. فوجد لدى الشيعة توجه إن لا والله يا أخوانا إحنا منهج شيعي جديد، ويسمونه بالتشيع العربي. التشيع الفارسي إحنا قلنا الشيعة جواهم لا أنت يعني اعمل أي حاجة إلا أنك تترضى عن عمر رضي الله عنه، لأن هو الذي إيه يعني أزال الله على يديه سلطان الفرس. الشيعة العرب القضية عندهم مش كده، فإيه بعضهم بيطرح انطبقنا أنتوا فبيرد بقى على الإيه على المنهج الأصلي. المنهج ده بيعتبر مطور شوية يعني، أو يسموها مراجعات جوا منهج الشيعة. طب انتوا عايزيننا نسب ابا بكر وعمر، طب ادي كتبكم الكافي وغيرها. بعضهم عامل كتاب اسمه الشيعة والتصحيح، جرد من كتبهم المعتمدة الثناء على ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنه. ينفع يبقى كتاب في مناقب يا ابو بكر وعمر وعائشة ومن ايه من كتب الشيعة؟ طبعا شعرك دي تقي الشيعة الاصليين. فطبعا بتوع التشيع العربي دول أهون أقل شرا من إخوانهم الآخرين، كان كتير منهم بيعمل ده تقي، يعني هو بيعمل ده لغاية ده اسمه تقبل أهو الدنيا. احنا المشكلة احنا بنقول الحسين قتل أظهر، مش انتوا يا سنة بتقولوا كده؟ طب خلاص، طب بنقول ان كان الحسين أولى من يزيد، أكيد مع ان هنا المسألة يعني حتة أولى أولى أكيد، يعني بمعنى أن الحسين أفضل من يزيد بن معاوية، أكيد أفضل من يزيد بن معاوية، لكن المشكلة أنه كانت الإمامة انتقلت من الحسن إلى معاوية رضي الله عنهما، وبعدين معاوية رأى أن يجعلها ملكا، لأنه لو علم رضي الله عنه أنه لو مات دون أن يكون هناك ولي عهد بهذه الصورة يمكن أن يعود القتال وأعنف بكثير من مكان. لكن عمر لما يجي يقول لك خلاص احنا مشكلتنا كلها مع قتلة ايه الحسين، فيبقى بيقرب من الايه من السنة، ان كما ذكرنا اهل السنة طبعا يحبون الحسين رضي الله عنه ويرون انه قتل ظلما ويتبرؤون من قتله لكن البعض بيعملوا بس مجرد قنطرة يعني، بل بعضهم كمان يقول الشيعة عايزين ايه بتوع المنهج تصحيح الشيعة يقولوا لابد من الثناء على ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنه، ولا بد من مراجعة الخرافة والخزعبلات. هنا لما بيلاقي الطير السلفي، شوف الطير السلفي اذا وجد في مكان يصعب على كل أصحاب الخرافة أن يتواجدوا، يعني لو في دعوة مستمرة الناس تلقائيا يعني بتجد احترام العقل اللي البعض بيزعم ان السلفية مضادة العقل، لا ما منهج يحارب الخرافة فيحفظ العقل بهذا الاعتبار، الحرية وكذا منهج يجعلك عبد لله فقط، ده حتى الأئمة الأعلام نقول كله نأخذ من قوله ويترك، فضلا ان يبقى بخلاف اللي بيقولوا بالتقليد والتقليد الشديد الموجود عند الشيعة والصوفية وغيرهم. فعندما ينتشر هذا المنهج تلاقي المناهج الاخرى تحاول تقرب منه. يعني لما كان الى وقت قريب جدا كنا لما بتناقي لعلكم تابعتم بعض المناظرات اللي اذيعت تلفزيونيا او غيرها مع بعض اعلام من الصوفيه، لا لا لا احنا لا بنقول بالطواف حوالين القبور ولا التمسح بها ولا بنقول بكذا ولا بنقول بكذا، طيب يا اخوانا اللي بيحصل في الموالد الكلام ده لا نرضى به، طب روحوا انكروه طب امنعوه. الحاصل انه بيحاول يقترب، وبعدين اول ما يحسوا كده دلوقتي بقى الكلام مين الجهال اللي بيمنعون مش عارف من القبور والأضرحة وسؤال الاولياء، وبرضو يعني التوظيف التأويل المتعسف جدا جدا لتمرير الباطل. يعني انت ممكن تطلب من الرجل الصالح الحي الحاضر أو تطلب من الإنسان الحي الحاضر أمامك تستعين به فيما يقدر عليه، وممكن تطلب من بناء على هذا كفرع من هذا أن تطلب من الرجل الصالح ممن تظن صلاحه الحي الحاضر أمامك أن يدعو الله لك، فهذه تقاس على أن يتقال للموتى والغائبين مدد، ده سؤال مباشر أنت تطلب العون والمدد مش تقول له ادعو الله لي، طب اعتبرها يا سيدي قال ادعو الله لي، طب اعتبرها تفضل تعتبر لغايه ما تضيع دلالات اللغه. طيب خلاص انتوا اتفقتوا من الكلمه دي كلمه مدد دي كلمه عاييه، يعني كلمه محتاجه مليون تقدير عشان تنفع، طب ما تعلموا الناس اللي ينفع على طول بدل ما يقعد يقول كلام الاصل فيه انه شرك وانت هتيجي تقول ما تفترض انه قال ادعو الله لي، طب ده ميت، لا ما تفترض انه مش طبعا يعني بعضها غير قابل وبعضها حين الامر من الايه من الكفر للبدعه، طب ما تعلموا الناس خلاص احنا كده بنقول ان المسلم اللي بيعمل صوره من صور الشرك جاهلا لا نكفره بعيني حتى تقام عليه الحج، فانت مش يعني مش معركه جاي تدخلها معانا تقول عشان بس ما تكفروش الناس، يا سيدي علم الناس خلاص احنا بنقول ان المسلمين الجهال بسببكم بسبب تلبيساتكم صاروا جهالا، طب علموهم بقى الحق يا سيدي، خلاص الصوره دي تحتمل نضيف لها جمله عشان تتحول لمعنى ليس كفريا، حتى مش هتحول لمعنى صحيح. طب ما تعلم الناس من الاول يقولوا المعنى الصحيح، واحنا بنتكلم هنا في امر عباده وامر توحيد وامر كذا. لا، فاذا لكن عموما الشاهد انه اذا انتشر المنهج السلفي، والذي يجعل العبد عبد لله وحده يحترم، يعني هذا الانسان لا يجد نفسه عبدا لاحد ولا تابعا لاحد. نعم يتعلم يعني يستفيد، لكن العبودية إنما هي لله عز وجل. العبودية سواء الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله، والتذلل والخضوع لا يكون إلا لله، واحترام العقل عن الخراف. أنا أثبت الحاجة دليل عقلي أو دليل حسي أو بخبر صادق من الوحي. بقى الحكايات والروايات والمنامات التي تنسب ويكون فيها أشياء لا تحترم العقل، وكل ذي لا يثقل بها ويتخلص إنها بفضل الله تبارك وتعالى العقل المتبع للدليل. النمط ده لما بيوجد حتى المذاهب الخرافية تضطر ساعتها تحاول تقلل جرعة الخرافة اللي عندها. هي حد كده ايه يعني ظن الطريق ممهد وقال لازم اذن بالذكر مثلا، وبعدين يلاقي ان مع الحرب الاعلامية ومع انحصار التواجد على الارض ومع ومع، لا اثر الدعوة السنية السلفية موجود في الناس، في ان وما الدليل ولماذا تجعلون انفسكم وسطاء بين الخلق وبين خالقهم، فيقوم يحاول يقول ما كانش قصدي، اصلها كذا، اصل تبقى كذا، بيبقى في نفس الايه في نفس الموضوع كر وفر على طول. فاذا يعني الوجود الحق والتمسك به والدعوه اليه وتوضيحه بفضل الله تبارك وتعالى كمان، يعني اما الناس بتتبعه اتباعا كاملا، بل وبيدفع كثير من اهل البدع الى تخفيف حدة بدعتهم ان لم يرجعوا جوانك. يقول واما تفسير القرآن باقوال الائمة ففيه فساد من جهتين. الاولى حصر التفسير باقوال الائمة الاثنى عشر، وفي السلف ائمة في التفسير منهم من يفوق الاثنى عشر علما، وهذا جنون وفساد. والجهة الثانية أن أكثر اعتمادهم على الموضوعات والواهيات من الأثار المنسوبة إلى الأئمة. وأما الإجماع عندهم فمرجع الاحتجاج به لديهم إلى قول الإمام المعصوم. يعني ليه بيقولوا بالإجماع؟ قالوا ما هيبقى الإمام وسط العلماء دول. طب لو الإمام لوحده قوله حجة، يبقى إذن هم لا يقولون بالإيه؟ بالإجماع. وأما العقل فليس له زمام يؤخذ به أو يضبط، وليس أصلا قائما على دليل ثابت. والإحالة على العقل إحالة على تقديرات وظنون متضاربة متنافية لا يتفق فيها على حد منضبط أو ثابت. بيقول لنا من مصنفات الشيعة في التفسير، التفسير المبين أو المبين لمحمد جواد مغنية، ده معاصر تفسير منهج الصادقين لملا فتح الله الكشاني الصافي في تفسير القرآن للفيض الكشاني، تفسير العياشي، تفسير الفراتي، تفسير القمي، وده أشهرها أو أكثرها اعتماديا عنده. ده كده يعني تعريف سريع بمنهج الشيعة، ومن ثم ده اللي هنلاقيه في التفسير بتاعهم. وإن كان من حيث الشكل هنلاقي تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الأئمة، بس هنلاقي القرآن هم يتلاعبون فيه، فطبعا التلاعب بتلاعب، يعني هو بيحتاج بيفسر آية بمعنى آية أخرى، طالما مصمم بيخلي دي في آل البيت هخليها في آل البيت، دي فعليه رضي الله عنه خليها فعليه رضي الله عنه. السنة مروياتهم فيها معظمها قائم على الكذب، كذا عن الأئمة ذكرنا كذا الإجماع. القضايا اللي حيقولها حيقول لنا طبعا آيات كتير هيحتج بها على بدعتهم في الإمامة والولاية. نخلص بس نخلص. وطبعا بقية الآيات قد يفسرها تفسيرا صحيحا وقد يضمنها أيضا بعض بدع الاعتزال، على اعتبار أن معظم الأشاعرة معتزلة في باقي أبواب الاعتقاد، أو بعض بدع الأشاعرة على أن بعضهم أشعر. نعم الشيعة، أنا أقول الشيعة معظمهم معتزلة في باقي أبواب الاعتقاد وبعضهم أشاعرة في باقي أبواب الإيه، لكن بابهم الأصلي والإيه الإمامة والصحابة اللي ذكرنا فيه. طيب نكتفي اليوم بالكلام على منهج الشيعة، إن شاء الله المرة القادمة نتكلم على منهج الخوارج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.